إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنطلق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، سنواصل بإذن الله شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كنا قد بلغنا إلى الباب الثاني منه، وهو باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذه المنزلة كما مر معنا وبينا هي أعلى المراتب وأوفاها أجرا لمن كان هذا وصفه عند الله جل وعلا، وذكرها بعد أن ذكر فضل التوحيد، وهو داخل في فضله، ولكنه فضل منوط بمن حققه، أي بمن أتى به حقا وصدقا، بمن أخلص لله جل وعلا وأحسن العمل، ولم يأتي ما يناقض توحيده، لا في كبير ولا في صغير، ولم يقع في شرك لا ظاهرة ولا جلية ولا أكبر ولا أصغر ولا خفية ولا غيرها من أنواع أو من أقسام أو من لوازم الشرك، وهي المعاصي أو البدع. وإن ما يعكر التوحيد ثلاثة صنوف كما مر، إنما هو الشرك بمختلف صنوفه والبدع والمعاصي، ومن وقع في شيء منها فإنما قد وقع خلل في توحيده، كل بحسبه، إما أن ينقضه إن كان في أصل الإسلام في توحيد الله رب العالمين، أي أن يقع المرء في الشرك الأكبر فحينئذ ينتقد توحيده، وإما أن ينقص منه حتى لا يبقى منه إلا مثل مثقال الذر، والناس يتفاوتون بقدر ما يرتكبون من المعاصي والمخالفات، بقدر ما تنزل درجتهم من ذلك، وبقدر ما تزول الفضائل والنعم المترتبة على هذا التوحيد. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا قول الله جل وعلا عن إبراهيم خليله عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فإبراهيم أبو الأنبياء وإمام الحنفاء، كان من وصفه أنه كان قانتا لله، مداوما على طاعته، منيبا إليه، كان عبدا لله حقا أينما أراد الله جل وعلا، في أي مكان وأي زمان وأي عمل وأي حال، ذاكرا لله جل وعلا في كل أحيانه. كما أخبرت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أولى الناس بإبراهيم، بل لقد فاق إبراهيم منزلة عند الله جل وعلا، قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وجاء في رواية: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وسيادته يوم القيامة يستفاد منها أنه كان سيد ولد آدم قبل يوم القيامة، فإن الجزاء من جنس العمل، فعمله عمل خير بني آدم، كان يذكر الله جل وعلا على كل أحيانه، وهذا معنى القانت المداوم على طاعة الله جل وعلا، وأنه لم يكن من المشركين، وأنه كان حنيفا مائلا من طرق الشرك وطرق الضلال والباطل وأهل الشرك والضلال والباطل إلى طريق الله السوي وصراطه المستقيم وإلى الله جل وعلا. وذكرنا أنه قد تبرأ من الشرك بشتى صنوف البراءة، بالقلب وباللسان وبالمفارقة بالبدن، كل ذلك قد ثبت ونصه وذكره لنا ربنا جل وعلا في كتابه. ثم ذكر بعد أن أعطانا مثالا على من حقق التوحيد من الأنبياء، علمنا أن ذلك ليس حكرا على الأنبياء فقط، وأن من عباد الله جل وعلا من يوفق لأن يصل إلى هذه المرتبة، أن يحقق التوحيد، لا أن يصل إلى مرتبة الأنبياء، فإن تحقيق التوحيد يتفاضل فيه أهله، فقد يقال في بعض حقق التوحيد أو في الجميع حققوا التوحيد، ولكن التحقيق يتفاوت. وهذا كما ذكرنا أن أهل الإسلام ثلاث درجات: ظالم لنفسه، ومقتصد وسابق بالخيرات، وأن السابقين بالخيرات تتفاوت منازلهم جدا، وهم الذين اجتنبوا المنهيات وآتوا المأمورات ثم توسعوا بعد ذلك بفعل المستحبات وترك المحظورات، وهذا يتفاوت أهله فيه وإن كانوا قد يشتركون في أصل المرتبة. فأعلمنا ربنا جل وعلا أن من أوصاف الأولياء والمتقين والذين يسارعون في الخيرات أنهم من خشية ربهم مشفقون، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، أنهم لا يشركون بربهم. وهؤلاء كذلك حققوا التوحيد، لن يشركوا به شركا لا أكبر ولا أصغر ولا غيره. هذا نفي في سياق هذه نكرة، أي لا يفعلون شركا، أي نفيا في مقام أو نكرة في مقام النفي، فدل ذلك على العموم، عموما على الشرك، وأنهم لا يشركون لا في صغير ولا في كبير. قال الله جل وعلا بعد أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، فهؤلاء هم المسارعون إلى الخيرات، وهم من سمع فيهم الأوصاف الأربعة، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، هؤلاء هم المسارعون في الخيرات. حتى لا تقول أن هذا أو هذا الفضل أو هذا المقام لم يدركه أو هو حكر على الأنبياء، وأن الناس يعني لا يستطيعون الوصول إليه والبلوغ إليه، فحينئذ تفتر الهمم. ولكن من عباد الله جل وعلا من دون الأنبياء من يحقق التوحيد، أن يأتي بواجبه وأن يأتي بكماله، وهذا هو الشاهد من ذكر هذا الباب. ثم ساق حديث حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني ندغت. قال فما صنعت؟ قال ارتقيت، أي طلبت الرقية. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. فقد ذكرنا ما في ذلك من الفوائد التربوية والمسلكية المتعلقة بالجيل الأول من هذه الأمة، الجيل المبارك الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن السنة كانت محكمة فيهم لا يجاوزونها، وأنهم ما كانوا يجرؤون على أن يعملوا عملا دون ما رجوع إلى نص معتمد، وكانوا يتناصحون فيما بينهم، وكانوا يهتمون بما يقربهم من ربهم جل وعلا، وكانت مجالسهم ذكرا وتذكيرا بالله جل وعلا، لم تكن لغوا ولا رفثا، وأن أمور الدنيا إن ذكرت فإنهم لا يلبثون أن يربطوها بشرع الله جل وعلا، وأن لا يستقروا على ما هو من أمور الدنيا المحضة، وإنما سرعان ما يتقلبون ويلجؤون إلى الكلام في الأحكام الشرعية، لأنهم قد وقنوا أنفسهم عليها. لما لدغ حسين بن عبد الرحمن سأله سعيد بن جبير كما مر حينما ذكر لهم أيكم رأى هذا الكوكب الذي انقضى البارحة؟ قال أنا، ثم قال أما إني لم أكن في صلاة لا يزكي نفسه حتى لا يظن ظان أنه صاحب عبادة أكثر من حجمه، ولربما كان صاحب عبادة، ولكن كما وصف الله جل وعلا عباده المؤمنين أنهم لا يحبون أن يحمدوا بما لم يفعل، لأنها من صفة المنافقين أن يحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، أي يتكثرون بالباطل، ولكن أهل الحق لا يحبون أن يوصفوا بأكثر مما هم عليه، لأن سرائرهم وظواهرهم تساوت، بل ربما كانت ظواهرهم أعمر من بواطنهم. وقد قيل قديما يعني المؤمن من تساوى ومن استوى ظاهره وباطنه، والصادق من كان ظاهره خير من باطنه، والمنافق من كان باطنه أو من كان ظاهره خير من باطنه، الصادق من كان باطنه خير من ظاهره، وبخلافه المنافق، وهم كانوا بين درجتي الإيمان والصدق، وصدق أعلى درجات الإيمان هو الإخلاص في العمل والإتيان بالعمل على الوجه الذي يرضاه الله جل وعلا، كما بينا أمس أن المقصود بالصدق القسمان، الإخلاص في العمل وحسن أدائه كما يحب الله جل وعلا ويرضى. ثم سأله سعيد بن جبير فما فعل؟ قال ارتقيت، أي طلبت من يرقيني. والرقية هي أدعية وأذكار وتعويذات شرعية أباحها الشرع، تكون سببا بإذن الله تعالى في رفع الأدواء ورفع الأمراض الحسية والمعنوية، ما تعلق منها بالجسد وما تعلق منها بالروح، وهي مشروعة بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة. أما من الكتاب فقول الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. وهذا الشفاء يكون شفاء للقلوب، ويكون شفاء للأرواح، ويكون شفاء للأبدان. وقد جاءت نكرة فدلت على التعميم، وأنه شفاء لكل هذه الصنوف. وأما السنة فالأدلة على ذلك كثيرة جدا، كثيرة جدا. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه، وربما رقى حفيدي صبطي الحسن والحسين، وكان يعوذهما، ورقاه جبريل عليه السلام، يرقى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وكان يعوذ صبطيه بتعاويذ، والصبطان هما الحسن والحسين، يقال صبط لابن البنت، ويقال حفيد لابن الولد، وهذا غالبا، وقد يطلق هذا على هذا وهذا على ذاك، ولكن إن اجتمع عني بالصبط ولد البنت يسمى صبطا، وهما الصبطان الحسن والحسين. كان يعوذهما بأنواع من التعويذ، فلما أنزل الله جل وعلا المعوذتين ترك ما كان يعوذهما به، ثم عوذهما بهاتين المعوذتين، وكان يكثر من أن يعوذ بهما، حتى أن ابن مسعود رضي الله عنه ظن أنها من التعويذ وليست من كتاب الله جل وعلا، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من أن يذكرها حالما أراد أن يرقي يعني صبطيه أو غيرهما، فغاب عنه وغفل عن أنهما من كتاب الله جل وعلا. ثم نبه بعده فرجع إلى ما عليه جماعة المسلمين من أنهما قد ثبت من كلام الله جل في علاه. والرقية لا تكون رقية شرعية إلا أن تكون بلسان معروف، أي إما بلغة العرب التي يعقلها الناس، أو بلغة من اللغات الأخرى معقولة المعنى. وأما إن كانت بلغات غير معقولة المعنى فإنها تمنع، وهذا موجود كثيرا عند المشعوذين والسحرة، يذكرون ألفاظا لا معنى لها في لغة العرب، ولا يدرى من أي لغة هي، فلربما كان فيها شركا، ولربما كان فيها سما زعافا. وهذا أمر يعني موجود، ومن اطلع على شيء من الحروز والتمائم الشركية التي يفعلها هؤلاء وجد فيها ألفاظا يعني لا يدرى ما معناها، ولربما كانت أسماء لبعض الشياطين، أو أنواعا من الاستغاثات والاستجارات بكفرة الجن، بل بالجن مطلقا، وفيها ما فيها، فحينئذ تمنع إن كان هذا وصفها. فينبغي أن تكون بلغة معروفة سليمة. وثانيا ألا يكون فيها ما يخالف الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر لصحابته أو أمرهم بأن يعرضوا عليه الرقى حتى يقيسها ويزنها بميزان الشرع، فما وافق من الشرع قبله، وما خالف ترك. فقال: لا اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وانتشر في عصرنا هذا، بل من عصور، كثير من الرقى الشركية التي يفعلها كثير من الناس. بعض الناس يعني يفعلون ما يسمى، يقال يكركب، يجعلون شيئا من ملح ويمررون على جسد المريض، ويذكرون أشياء، إن كان من الجن فكذا، وإن كان من الإنس فكذا، ويذكرون كلاما وهو من التعويذ الشركية. واستعمال الملح هذا لا أثر له شرعا ولا كونا، فهو وسيلة غير مشروعة لا كونا ولا شرعا، فهي من باب الشركي الأصغر. وإن اعتقد أنها نافعة بذاتها من دون الله جل وعلا فهي داخلة في حد الشرك الأكبر، وهذا أمر خطير ويقع كثيرا عند العجائز وكبار السن. ولكن هناك من كبر، أو هناك من خرف من صغار السن، ممن اختلطت عليه الأمور أو شابه هؤلاء، مع أن العصر انتشر فيه العلم الشرعي انتشارا واسعا، وهو أمر ميسور لمن يسره الله جل وعلا عليه، وليس للمرء إلا أن يبذل شيئا من جهده. وكذلك من جملة الرقى التي يذكرونها إذا ما، أو من جملة التعويذات التي يذكرونها وهي شركية، إذا ما نزع الصغير سنا أن يقول كذا وكذا، أو يعني يذكرون لمن أصابته يعني انتفاخ في عينه، أصابه انتفاخ في عينه ما يسمى بالشعيرة، ذكروا أنه يجعل كذا حصن فوقها أو بعض المال وفيه حبات من القمح ومن الشعير ثم يرميها ثم يقول كذا، هذا كذلك كله من أبواب الرقى الشركية. فلا يكون من الرقى مقبولا إلا ما كان بلغة معروفة سليمة، وأن يكون غير مخالف لشرع الله جل في علاه، وأن لا يكون مخالفا لشرع الله جل في علاه. قال ارتقيت، حسين بن عبد الرحمن قال ارتقيت، فسأله سعيد بن جبير ما مستندك، أي من أين لك هذا الفعل وهذا العمل؟ وسعيد بن جبير من أئمة التابعين، وهو يعلم مستند ذلك، ودليل نصوص كثيرة رويت من طريقه أن فيها مشروعية الرقى، ولكنه أراد أن يعلم وأن يستخبر حتى يقرر له المسائل تقريرا علميا، فقال له ما مستندك في ذلك، لما فعلت هذا؟ يعلمه الأدب مع الأحكام الشرعية، كيف إذا أصابتك مصيبة أو نزلت بك نازلة أو حدث لك أمر أو احتجت إلى مسألة، كيف السبيل إلى أن تتوصل إلى معرفة حكم الله فيها، من أين كيف تصرف، وهذا هو أصل في بابه. ينبغي على كل من أراد أن ينشئ عملا أن يسأل عن حكم الله فيه، فإن أحكام الله جل وعلا استوعبت الحوادث، لا كما يقول بعض التغريبيون والذين يريدون أن يقصروا دين الله جل وعلا على علاقة العبد بربه فقط، ما من أمر كان ولا يكون إلى قيام الساعة إلا هو في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم منه خبر، علمه من علمه وجهله من جهله. نعم قد لا تذكر الأمور بخصوصها، أن يذكر حكم كذا بعينه، ولكن الشريعة قد أتت بأوصاف عامة وضوابط عامة، ولربما كان هناك أمثلة خاصة، فاستخرج علماء الإسلام بما أتاهم الله جل وعلا من الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ونظروا في دلالات النصوص وفي طرق بناء الأحكام من الأدلة، فأخرجوا من ذلك أدلة عامة تدل عليها النصوص العامة، يدخل تحتها ما لا يحصر عدا من أنواع الفروع وأقسامها والمستحدثات والنوازل، لذلك ما من مسألة إلا ولأهل الإسلام فيها علما وخبرا، ولكن الناس هم المقصرون في البحث وفي الوصول إلى مراد الله جل وعلا وإلى حكمه في خصوص النوازل. ومن يرى المكتبات الإسلامية وما ألفه علماء الإسلام جيلا بعد جيل لا يرى أنه ما من دقيقة، بل لربما الحاذق في أمور الدنيا والذي يظن أنه اطلاعا واسعا على أبواب الاقتصاد أو الاجتماع أو غيرها من الأبواب، إذا ما نظر في كتب أهل الإسلام وجد عجبا من ذكر المسائل والتفريعات والاحتمالات والافتراضات ثم مناقشتها وإيراد الأحكام المتعلقة بها. لذلك تجد مكتبات عامرة كثيرا فيها ما لا يحصى كثرة من الكتب تتحدث عن دقائق المسائل، وهذا من فضيلة هذه الشريعة، أن قيض الله جل وعلا لها فطاحلة رجالا فحولا أهل علم ودين وأهل اصطفاء من الله جل وعلا لخدمة هذا الدين، ينظرون بعين الخبرة والتجرد والنظر الصحيح في النصوص فيصل إلى الأحكام الشرعية. رب مسألة يحتقرها عامة الناس أو يظنون أنهم قد حصلوا منها علما تجدها في مجلد أو في مجلدات عند علماء الإسلام. إذن الواجب على الناس إنما هو الرجوع والبحث الصحيح، لأن الله جل وعلا قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، فليس هناك شيء يكون فيه نفع للناس يكون فيه صلاح للناس تتعلق به أحكام الناس إلا وفي كتاب الله منه خبر علمه من علمه وجهله من جهله، قال هذا الذي خلق الناس والذي يعلم ما يقع بين أيديهم إلى قيام الساعة، وهو الله جل وعلا، هو الذي قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، فالله أصدق قيلا من خلقه وهو أعلم بهم وبما يصلحون. فلذلك الناس يتفاوتون في قدر هذا العلم بقدر الرجوع والنظر الصحيح في دلالات النصوص. قال ما حملك على هذا أو ما مستندك في عملك هذا؟ قال حديثا حدثناه الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي وكذلك من أئمة التابعين. قال وما حدثكم الشعبي؟ كذلك أراد أن ينظر في خصوص الدليل، ما حدثكم الشعبي؟ قال ذكر حديثه عن بريدة بن حصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى، أي لا رقية إلا من أن يصيب المرأة عين أو تصيبه حمى، أي اللدر أو اللسع الذي يكون من ذوات السموم. وهذا كما مر أي لا رؤيا، لا رقيا أنفع ولا أنجى، وإلا فإن الرقى قد شرعت في غير هذين الموضعين، قد شرعت في غير هذين الموضعين. لذلك حملها أهل العلم على أنه لا رقيا، لا رقية أولى، وليس معناها نفي صحة الرقية ونفي وجودها مع غيرها من الأسباب. فإذا هذا الرجل عمل هذا العمل، ومستنده في ذلك هذا النص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحينئذ فإنه قد أعذر، فإنه قد أعذر، كان معه عذر ولم يفرط ولم يقصر. ما أجابه سعيد بن جبير؟ قال له: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. وهذا من بديع الكلام الذي ينبغي أن يحفظ، قد أحسن من انتهى إلى ما، إلى ما سمع، أي ما بلغه من النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى أي انتهى علمه ثم أتبعه بعمله. إذن أحسن من علم فعمل، أحسن من علم فعمل. ومفهوم المخالفة أنه أساء من لم يعلم، وأساء من علم فلم يعمل. أساء من علم فلم يعمل، منطوقه أنه أحسن من عمل فعمل، ومفهومه أنه أساء من قصر في طريق التعلم أو من خالف عمله علمه، هذان مقصران. وبقطع النظر عن إصابته أو خطائه، أو كان حديثه راجحا أو مرجوحا، أو أنه فهم مطلق النص أو فهم الفهم الصحيح للنص أو فهم ما عداه، لأن من أهل العلم من قال أن هذا الدليل لا ينصب على موضع الشاهد منه. ليست القضية في استعمال الرقية، ولكن القضية في الاسترقاء، في طلبها من الغير، وهذا ليس مذكورا في الحديث صراحة، لا رقية إلا من كذا. ولكنه لما كان مرجعه النص عذره في مثل ذلك. ويأتي معنا من أهل العلم قال أنه لا منافات بين الحديث الأول وما يأتي في تمام الحديث، ولكن على فرض هذا أو ذاك فالثناء عام لمن كان مرجعه النص، فيثنى عليه حتى وإن أخطأ، حتى وإن أخطأ في حقيقة الأمر. فإن الله كلفنا بأن نجتهد في معرفة الحكم الشرعي وفي العمل به، وأما أن نصيب الأمر في حقيقته، في حقيقته، فهذا لربما يكون من تكليف ما لا يطاق. والناس مطلوب منهم أن يبذلوا جهدا ونجتهدوا اجتهادا صحيحا، قد يوفقون للحق قد لا يوفقون، وهم مأجورون بكل حال. ومن وفق للحق فذلك فضل من الله جل وعلا عليه، وهو يثاب عليه فضلا زائدا عن فضل الاجتهاد. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ولكنهما كلاهما محسنين، هما محسنان في خصوص هذا العمل، وهو بذل الجهد من أهله، من أهله. فهذا قد بلغه النص، ربما اجتهد في السماء فبلغه النص فعمل به، سواء أصاب أو أخطأ، سواء كان ناسخا أو منسوخا، هذا ما ربما لا يكلف به عامة الناس، ربما لا يطلع عليه إلا الخواص، فقد أحسن. وهذا تفيدنا قاعدة عامة، أن من كان أصله سليما ومرجعه في مسائل الخلاف أو الأحكام الشرعية إلى الأصول الصحيحة المعتبرة، فإنه لا يسرب عليه، فإنه لا يسرب عليه. وأما الذي يقع عليه التسريب واللوم، فإنما الذي قد خالف الأصول، إما أن يرجع إلى غير عصمة، أو أن يخالف ما وقع فيه إجماعا، أو أن يجتهد في موطن ليس بموطن اجتهاد كمسائل الاعتقاد، فمثل هذا يلام. وأما ما كان المسألة أو ما كان من الأبواب الفقهية أو الأحكام العملية مما يطاله الاجتهاد، فحينئذ إن كانت أصوله سليمة رد إلى النصوص فأصاب أو أخطأ، فحينئذ لا يلام على مثل هذا الأمر، فيقال لو قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن الحق بخلافه، وهذا هو أدب العلم. أما أن يطعن مباشرة ويرد مباشرة فهذا ممن قلت يعني معرفتهم بدلالات النصوص الشرعية وبأدب السلف في التعامل مع أبواب الخلاف، في التعامل مع أبواب الخلاف. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، ولكني قد سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر له حديثا هو فوق منزلته أو فوق مرتبته هذه التي ذكرها، فأراد أن يفيده علما أقره على ذكره لهذا الحديث ووافقه وصححه معه، ثم ذكر له منزلة أرفع وأعلى من هذه التي كان هو عليها، وهو أنه قد طلب الرقية. قال حدثنا ابن عباس وابن عباس وعبد الله بن عباس بن عم النبي صلى الله عليه وسلم ترجمان القرآن الفقيه، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين، اللهم فقهه في الدين، ففقهه الله جل وعلا في الدين حتى صارت له الإمامة في العلم والعمل، وكان أعلم أصحاب النبي وكان أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أكابرهم، بل قد قال عمر رضي الله عنه عنه لو أدرك ابن عباس أعمارنا ما عشره منا أحد، أي ما بلغ عشره أحد منا لو أنه أدرك أعمارنا، ولكنه كان أصغر منا سنا، بحيث أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان لابن عباس نحو من ثلاث عشرة سنة، كان قد قارب قد ناهز الاحتلام، وعمر وأبو بكر كان قد جاوز 50 حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان عمر نحو من 50 سنة، وأما الصديق فكان قد بلغ نحو من 60 سنة، وابن عباس له 13 سنة، ولكنه لزم أكابر صحب النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وأبي بن كعب، فتعلم منهم علما جما، وهو من أكثر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رواية عنه من السبع المكثرين الذين رووا عنه صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 حديث، روى عنه نحو من 1680 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو 1660 الشك مني. قال حدثنا سعيد بن جبير قال حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه إسناد عالي، إسناد عالي، وكلما على الإسناد كلما كان أقرب للصحة، ليس بين سعيد بن جبير وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا راو واحد، وإذا ما كان هذا الوصف كان أدق وأضبط في ضبط لفظ الحديث، لأنه كلما كثر الرواة ربما تطرق الاحتمال للزيادة والنقصات، فذكر له حديثا سمعه من ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف أن لغة القول حدثني، لغتهم حدثني فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدين، والإسناد من الدين، والدين ليس هو بالآراء والأهواء، وإنما هو النقل الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال ابن القيم رحمه الله ونقل عن بعض المتقدمين العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه إلى غيه، ونقل عن الشافعي أنه قال العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين، هذا الذي يفعله المتكلمون، والذين كما قال عمر آيتهم الأحاديث أن يحفظوها والنصوص أن يعوها، فقالوا بالرأي فظلوا وأظلوا، أكثر الذين يتكلمون اليوم بالرأي سبب هذا الكلام عدم إحاطتهم بالنصوص، ثقل عليهم أن يحفظوها، ثم ثقل عليهم أن يأتوا طريقا مسلوكا فلا يصلون إلى ريادة ولا إلى رئاسة وهم يسعون لها سعيا حثيثا، لأنه إن أتى إلى طريق العلم الصحيح وجد أناسا بلغوا قمم الجبال، وهو يريد أن يكون رأسا، كما نقل عن بعض السلف المتقدمين أن الرجل يقول إن الناس لم يتبعوني، يحدثهم الحديث فلا يتبعونه، فيقول إني أو لا يتبعوني حتى أحدث لهم حدثا أو بدعة، فيحدث لهم أمرا لأجل أن يتبع، والمرء أن يكون ذنبا في الحق خير من أن يكون رأسا في الباطل، وهذا الطريق طريق شق وعر وفيه جهد واجتهاد لا ينال براحة الجسد، ينال ببذل الجهد وسهر الليالي والحفظ وترك ملاذ الدنيا والإقبال بكليته على هذه العلوم الشرعية، والسؤال الله جل وعلا التوفيق والسداد وحسن الفهم وحسن الحفظ لكتابه ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما يحب الله جل وعلا ويرضى، حفظا للألفاظ وحفظا للمعاني والعمل، هذا هو المطلوب. فلما رأوه طريقا شاقا مالوا ذات اليمين وذات الشمال، هؤلاء سادوا وبلغوا المنزلة التي بلغوها بهذا السماع والحفظ. وابن عباس رضي الله عنهما لما سئل بما حصلت الذي حصلت قال بقلب سؤول أو بلسان سؤول وقلب عقول، هذا هو طريق تحصيل العلم، قلب أو لسان سؤول كثير السؤال عما استشكل وعن الأحكام الشرعية وبقلب عقول. يذكر بعض أهل العلم قال كيف لطالب علم أو بطالب علم تمر عليه آية من كتاب الله جل وعلا لا يفقهها ثم لا يقف على تفسيرها ثم يمر ويتركها، ألا يعلم هذا أنه مخاطب، أن الله جل وعلا قد خاطبه وكلمه بهذا القرآن، وأنه قد أراد منه وطلب منه مطلوبا، طلب منه عملا، طلب منه تفاهما، ثم ثم عملا بعد هذا ثم إخلاصا لله فيه ثم يمر، هذا نوع من أنواع الإعراض، نوع من أنواع الإعراض، وإن كان الإعراض أقسام، منه المكفر ومنه غير ذلك. فكيف يصح لمسلم فضلا عن طالب علم؟ وللأسف هذا حالنا جميعا. هذا كتاب الله جل وعلا بين أيدينا، أقيمت به الحجة، فيه أبلغ البيان، وأمرنا الله جل وعلا ونهانا، بل منا من ختم الختمات ويقرأه ربما صباح مساء، ويسمعه في الصلوات في يومه وليلته، وربما يحفظه ويحفظ أغلبه، ومع ذلك تمر به المعاني ولا يتفطن لها ولا يتنبه لها، هذا من الخذلان. وكما قال الأول: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، يقرأ: ألا لعنة الله على الظالمين، وهو من أظلم الناس، ألا ينتهي هذا عن ظلمه والله جل وعلا يخاطبه وينهى عن مثل هذا الظلم؟ هذا مما لم يوفق له الكثيرون. وإذا كان هذا وصف طالب العلم أنه لا يقف على كتاب الله جل وعلا ولا يتفهم معانيه، وكان يزعم أنه طالب علم، ففي طلبه للعلم شيء خلل، يتقصر المسائل ويبحث عن الغرائب والعجائب والفرائض ودقائق المسائل وما يهمه وما لا يهمه، ويترك كتاب الله جل وعلا، حبل الله جل وعلا وصراطه المستقيم، يتركه ثم يشتغل بغيره. لو كان طالب العلم طالبا للعلم حقا كما يحب الله جل وعلا لكان ينبغي عليه أن يبدأ بما بدأ الله جل وعلا به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به. فيبدأ بما بدأ الله جل وعلا به، يبدأ بكتاب الله جل وعلا. وآتي بداعة أولية في الزمن بالإنزال، وأولية في المعنى، لأنه أعظم المعاني وأعظم أصول التشريع، وهو كلام الله جل وعلا، فينبغي أن يبدأ فيه المرء يعني بالتدبرا وتعقلا. ولذلك يعني إذا ما رأيتم العالم، وهذا حتى يشاهد عند العلماء المعاصرين، إذا كبر سنه وكثر علمه لا تكاد تجده يخرج عن استدلالات القرآن، وهذا والله مشاهد مجرب. لمن يعرف طريقة العلماء يعرف أنهم إذا كبروا في أسنانهم وفي علمهم اعتنوا بالقرآن عناية فائقة بالغة. وشيخ الإسلام رحمه الله في أواخر حياته في سجنه الذي مات فيه أقبل على تفسير القرآن، وندم على كثير من الأوقات التي لم يكن قد عمرها بتفسير القرآن. قال: وقد فتح الله جل وعلا علي في هذا السجن فتوحا، أي يعني أن ألهمه معان ورزقه فهما، كما قال علي بن أبي طالب في البخاري حينما سئل: هل ترك لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما أوتيه رجل في كتاب الله جل وعلا، أو ما في هذه الصحيفة وكان فيها العقل وفي كاف الأسير وأن لا يقتل مسلم بكاف. الشاهد أن فيها أن من عطية الله جل وعلا، بل من أعظم عطايا الله جل وعلا لخلقه، أن يوفقهم للفهم الصحيح السليم. وقد امتن الله جل وعلا لبعض الأنبياء فقال: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فالفهم من الله جل وعلا أمر مرغب فيه. قلنا: إذا ما كبروا فإنهم يرجعون إلى كتاب الله جل وعلا ويستخرجون كنوزه، فهو الكتاب الذي لا تنقضي عجائبه. فيه كما ورد في بعض الأثار وكان في إسنادها مقالا: فيه خبر ما من قبلكم وحكم ما بينكم، هذا كله من كتاب الله جل وعلا، كتاب لا تنقضي عجائبه، ولكن الناس أعرضوا عن مثل هذا. وسعيد بن جبير صاحب هذا الحديث من أئمة التفسير، من أئمة التفسير الذين أخذوا عن ابن عباس رضي الله عنه، ابن عباس هو ترجمان القرآن، قال ابن مسعود رضي الله عنه: نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، مع أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: لا، ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وفيما نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا مني أعلم بكتاب الله تبلغ المطايا لسفرت إليه. ومع ذلك قبيل وفاته قال عن ابن مسعود: نعم ترجمان القرآن، يعني عن ابن عباس. وابن عباس عاش بعده دهرا 36 سنة بعد ابن مسعود رضي الله عنه، عن رضي الله عن الصحابة جميعا. الشاهد أن سعيد بن جبير ذكر حديث ابن عباس وهو حبر الأمة، قد جمع بين الفقه في كتاب الله جل وعلا وبين التفقه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحمله إياها، مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ومما أرسله عن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم سمعه منهم ثم أرسله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عرضت عليه الأمم، وهذا قد اختلف فيه للعلم، من قال عرض عليه ليلا في نومه، من عرض أي عرض عليه في نومه فأراه الله جل وعلا الأمم. ورؤيا الأنبياء وحي حق، لأن الشيطان لا يقربهم، لأن الشيطان لا يقربهم ولا يلبس عليهم، فرؤياهم حق. كما أن إبراهيم عليه السلام رأى في المنام أنه يذبح ولده فامتثل هذا الأمر، لأنه يعلم أن رؤيا الأنبياء وحي، أن رؤيا الأنبياء وحي. وقال بعضهم، ولعل هذا الأقرب الله أعلم، أن هذا كان ليلة الإسراء، لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء، رأى مشاهد أراه الله جل وعلا إياها مما سوف يقع بإذن الله تعالى في اليوم الآخر. فكان منها هذا الأمر أن عرضت عليه الأمم. قال صلى الله عليه وسلم: عرضت عليه الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط. رأيت النبي ومعه الرهط، والرهط هم الجماعة دون فوق الثلاثة دون العشرة، فوق الثلاثة دون العشرة يسمون الرهط أو يسمون البضع، إن كانوا من الناس يقالوا رهط، وإن كانوا من وإن كان المعدود من غير جنس بني آدم فيقال بضع، يقال مثلا بضع من عشرون، أي من الثلاثة إلى التسع، والرهط من الثلاثة إلى التسع. وكان في المدينة تسعة رهط كما قال الله جل وعلا في كتابه، فسماهم رهطا. رأى النبي ومعه الرهط، يعني معه القلة القليلة، ربما ثلاثا أو أكثر، ولا يجاوز التسعة، لا يبلغ العشرة. والنبي ومعه الرجل والرجلان، أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي وليس معه إلا الرجل والرجلان، وكل نبي يحشر ومعه قومه يوم ندعو كل أناس بإمامهم، كل أناس بإمامهم. فالناس يحشرون، من كانوا قد استجابوا للأنبياء فإنهم يحشرون مع أنبيائهم لأنهم أئمتهم، لأنهم أئمتهم. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم النبي ومعه الرأس، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، النبي وليس معه أحد. وهذا يعني موضع للتفكر والتدبر، أن الله جل وعلا قد بعث أنبياء برسالات وأمرهم بالتبليغ، وهذا الحدث صحيح في تعريف النبي، وأن كل من النبي والرسول مرسلون من الله جل وعلا، وما أرسلنا قبلك من نبي ولا رسول إلا إذا تمنى فألقى الشيطان في أمنيته، فالنبي والرسول الجميع مرسلون، فأرسلهم الله جل وعلا سواء كان لمؤلف أو لمخالف، وهذا هو حد التفريق بين عند بعض أهل العلم في الحد بين النبي والرسول. فبعثه إلى أقوام فلم يستجب له إلا الرجل أو الرجلان أو الرهط، وبعضهم لم يستجب له أحد، مع عظم مكانته وعلمه ومنزلته عند ربه جل وعلا، ولم يستجب له أحد، ليعلم أن الخير والحق ليس هو بالكثرة، بل الكثرة غالبا تكون مذمومة، كما ذكر الله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وكما قال الله جل وعلا عن إبليس أنه قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ومن القواعد المقررة عند الأصوليين أن المستثنى من أقل من المستثنى، وإلا لما صح استثناء، هذا يقرر بعض الأصوليون، فيقول لا يقول رجل مئة إلا سبعون، يقول إلا عشرين، هذا يصح، ويرتبون عليه أحكاما في أبواب الفقه والعطايا والعباد إلى غير من استعمال هذه القواعد. فلما يأتي التخصيص إنما يكون المخصص، إنما يكون هذا الذي خرج بالتخصيص أقل نسبة من المخصص، المخصص أقل نسبة من المخصص. فلأغوينهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين، دل على أنهم قلة، وإلا فإن أكثر الناس ممن وقع عليهم إغواء إبليس. في نصوص كثيرة في أن أكثر الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، في أن أكثر الناس يخالفون الحق، وليس في معنى في هذا مدحا للقلة بكل حال، المدح إنما يقع على موافقة الحق، ولكن سنة الله في كونه اقتضت أن يكون أتباع الحق قلة، أن يكون أتباع الحق قلة، لأن الصوارف كثيرة والشهوات كثيرة، والأوامر فيها شيء من الكلفة والمشقة، والنفس تميل إلى الراحة والسلامة والدعاء، فلذلك لا يستطيع أن يكبح جماح نفسه وأن يقيدها وأن يعقلها بالأحكام الشرعية إلا الموفقون، إلا الذين آمنوا إيمانا صادقا بالغيب، وهو أول الأوصاف التي أثنى الله جل وعلا بها على عباده في كتابه، أن ذكر فيهم الذين يؤمنون بالغيب، هذا هو الأثر. وهؤلاء الجماعة هم قلة بين عامة الناس، بين عامة الناس. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا عند قيام الساعة يأمر آدم عليه السلام يقول له أخرج بعث الجنة وبعث النار، فيقول من كم يا رب؟ فيقول من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة، أو واحد إلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك يوم يجعل الولدان شيبا، وهل ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرأوه عظيما وخافوا الله جل وعلا ووجلوا وأشفقوا من هذا الأمر، فطمأنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهدأ من روعهم وأخبرهم أننا لسنا في الأمم، أهل الإسلام لسنا في الأمم إلا كشامة بيضاء في جلد ثور أسود أو العكس، أو شامة سوداء في جلد ثور أبيض، وأن يأجوج ومأجوج حين يبعثهم الله جل وعلا فإنهم كثرة كافرة، فيكون منهم العدد الكثير من أهل الإسلام في المقابل من يدخل الجنة، ومع ذلك قد يدخل ممن دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وممن كان في أمة دعوته، بل من أمة إجابته من يدخل النار، من يدخل النار أعاذنا الله وإياكم منها. الشاهد أن هذا هو وصف الأنبياء، فلا ييأس المرء ولا يضعف ولا يستدل بكثرة الناس على مخالفة الحق، أكثر الناس كذا وأكثر العلماء كذا، وإن كان الأصل أن يكون في العلماء تحسين ظن بهم أن يكون أكثرهم على حق وصار، ولكن إن كان الحق ظاهرا جليا ما ينبغي أن تدفع النصوص بما كان عليه الناس أو من انتسب للعلم جملة، الحق ينبغي أن يتجرد له. وهذا هؤلاء الأنبياء ما تبعهم رجل، فلا تيأس إن لم يكن معك على الحق إلا القلة القليلة، فاعلم أن الله جل وعلا وليه، وأن في هذا الطريق وأن هذا الطريق طريق مسلوك قبلك سلكه الأنبياء والصالحون، وأن فيهم من لم يستجب له أحد من الناس ومع ذلك لم يصدهم ولم ينحرفوا ذات اليمين وذات الشمال، وإنما فعلوا ما أمرهم الله جل وعلا به، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلفها إلا نفسها، لا تكلف إلا نفسك، هذا هو الأمر. ثم أمر بالإعراض عمن كان ذاك مبلغه من الحياة الدنيا وأعرض عن دين الله جل وعلا ولم يرجى منه خيرا في دعوته، فأعرض عنه ولا يكون طريقا أو سببا في تكاسلك أو في أن يحبط همتك وعزيمتك. والدين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بدأ غريبا وسيعود غريبا، كلما قربت الساعة إلا وأهل الإسلام الحق أهل السنة المحضة يقلون عددا ويقلون فوق العدد كيفا، أي يقلون كما وكيفا، أي حتى من انتسب للسنة منهم قد يكون على شيء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خير فيه دخل ولكنه خير من العدم، خير من العدم. فلذلك أهل السنة قلة في هذه العصور، فينبغي أن يتكاتفوا ويتآلفوا ويتحاببوا، وأن يغفر بعض زلات بعض، ولا يحاسبوا أنفسهم الحساب الذي كان ربما يحاسب عليه الأوائل عما يتعلق به خصوص الخطأ. وهذا من الفقه في دين الله، قد ذكر ذلك شيخ الإسلام في بعض كتبه، والنبي وصحح الألباني رحمه الله حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب صحابته أنه قال فيما معناه أنكم الآن يعني يأتيكم أمر الله جل وعلا فلو ضيعتم عشوره لأكبكم الله في النار، ويأتي أزمان على الناس لو أتوا بعشر ما أمروا به لأدخلهم الله جل وعلا الجنة. ولا ندعي أن هذا زماننا، فإن تنزيل النصوص أو ما يتعلق يعني أحكام الآخرة على زمن بعينه هذا من التحكم، ربما ما زالت أزمانا أخرى يغيب فيها ويندرس العلم والإيمان مطلقا، ولكن لكل زمن حكمه. الأصول العامة لا يتسامح فيها، ومن بلغته الحجة فأنكرها لا يتسامح معه، ولكن لا يكلف الناس أكثر من طاقتهم، لا يكلف الناس أكثر من طاقتهم، فالواجب أن يتآلفوا وأن يتناصحوا فيما بينهم، وأن يكون الرفق والمحبة هو السبب الدافع لانتقاد المنتقد ولإيصال الخير لمن وقع في خلافه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله فأهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. إذا ما وقع أخ لك في خطأ ما فلا تهجره ابتداء ولا تثرب عليه ولا تشهر به، عسى الله جل وعلا أن ينفعه عن طريقك. النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين، مع من كفروا بالله جل وعلا وجعلوا له الأنداد، أتاه ملك الجبال يؤذنه بأن يطبق عليهم الأخشبين، يعلمه بأنه إن شاء أن يطبق عليهم الأخشبين لفعل، وهم الذين كفروا بالله وهم الذين عادوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ترفق بهم وتأنى بهم، قال عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، فحقق الله جل وعلا له مناه، بل أبلغ من مناه أن أسلم كثير منهم، فكان في الصبر عليهم إسلام لهم ورجوع لهم فضلا عن إسلام أولادهم، وكان كل أولادهم من أهل الإسلام. وهذا نتيجة الرفق، وهذا عصر الرفق كما يقول شيخ الإسلام في هذا العصر ابن باز رحمه الله تعالى. لا نضيع أمور ديننا ونسوي بين أهل السنة وغيرهم، ولكن كذلك لا نفرد على من كان مبتدئا في طريق العلم، والبدع كثيرة والشبهات منتشرة، والسنة قليل أهلها، قليل الواقف عليها المتفقه فيها. فحنانيكم بعباد الله جل في علاه رفقا، ولربما كان الرفق مدعاة إلى الإصلاح، إلى الإصلاح، فإن الهجرة والتأليف منهجان كما يقول شيخ الإسلام من مناهج الدعوة إلى الله جل وعلا. إن أتى الهجر أكله هجرنا بالضوابط الشرعية، وإن كان التأليف هو الذي يؤتي أكله فإن الذي ينبغي سلوكه إنما هو تأليف الناس، لأن القصد من ذلك إنما هو إخراج الناس من ظلمات الشرك والبدع والمعاصي والجهل إلى نور التوحيد والسنة والطاعة، هذا هو القصد، وهذه هي شريعة الإسلام، وهذه المقاصد العظيمة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. رفع للنبي صلى الله عليه وسلم سواد عظيم، أي من الأشخاص والعباد عدد كثير جدا، لم يرى الوجوه ولكن رأى الهامات، ورأى يعني ما يظهر عليهم أنهم يعني جماعة من الناس مجتمعين، وهو معنى السواد، وقالوا سواد للشخص. قال إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، لما أخبره الله جل وعلا من أن أمته يوافون نصف أهل الجنة أو ثلثيها، كما صح ذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فأخبر أن هذا هو موسى عليه السلام وقومه الذين تبعوه على دينه، وهم كثرة كاثرة، وهذا كذلك فيه فضيلة لموسى عليه السلام، وهذا أمر محمود مرغب فيه أن يكون للمرء أتباع كثر في الخير، فكان لموسى هذا العدد الكثير الكبير من الأتباع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن تكون أمته أكثر الأمم وأوفاها فضلا ومنزلة ودرجة عند الله جل وعلا، فقال تزوج الودود الولود فإني مكاتب بكم الأمم يوم القيامة. قال هذا فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، ثم نظر في ناحية أخرى فرع سواد عظيما أعظم من هذا السواد، وقد جاء في بعض الروايات قال فإذا سواد عظيم قد سد الأفق، ثم نظر في جهة أخرى فإذا سواد عظيم قد سد الأفق، في غير ما موضع من الآفاق وهي أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك. صحب النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم أنهم يوافون نصف أهل الجنة كبروا، لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم توافون يوم القيامة، أو أني أحتسب على الله أن توافوا في يوم القيامة ثلث أهل الجنة، فكبروا. أي نعم. ثم أبلغهم أنهم يوافون نصف أهل الجنة، ثم أبلغهم أنهم يكونون ثلثا أو ثلثي أهل الجنة، فالشاهد أنه أعلمهم أن عدد أمة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة عدد كبير جدا، وهذا دليل على أن هذه الأمة أمة مرحومة، وأن كثير منها يدخل جنة الله جل وعلا، ففيه رجاء لأهل الإسلام، وفيه بشرى وفيه يعني فضيلة لهذه الأمة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. قال فقيل لي هذه أمتك، ومعهم أي وبخلاف هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، الناس قد يدخلون الجنة بعد أن يعذبوا، وقد يدخلون الجنة بعد أن يحاسبوا ولكن لا يعذبوا، ولكن من نوقش الحساب هلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه دليل كذلك على إثبات الشفاعة، والملحظ فيه ملحظ دقيق وقل ما ينبه عليه أحد، فيه دليل على الشفاعة وهو حديث متفق عليه. كيف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ مفهوم المخالفة أن من الناس أو أكثر الناس يدخلون الجنة بحساب أو بعذاب، أو يدخلون الجنة بعذاب ويكون مسبوق بحساب، هذا لا شك فيه، أو أن يكون بحساب دون عذاب. فحينما أعلم أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب دل على أن هناك من أمة النبي صلى الله عليه وسلم من يدخل الجنة بعد العذاب. ومن يكون هؤلاء؟ إنما هم أهل الشفاعة الذين وقعوا في المعاصي ورجحت سيئات بحسناتهم، فحينئذ يدخلون النار ثم يخرجون بعد بالشفاعة أو بمحض تفضل الرب جل في علاه. لا نقول شفاعة الرب لأن الله أعظم من أن يشفع لأحد، وإنما الشفاعة تكون من غير الله لله، وأما الله جل وعلا فإنه يفعل استقلالا تفضلا منه جل في علاه من دون ما شفاعة تافع، وقد دل على ذلك بعض النصوص ويأتي بيانه في أبواب الاعتقاد إن شاء الله حال الكلام على الشفاعات وعلى أبواب الإيمان ومن يدخل منها ومن يخرج من النار بعد أن يحرق فيها أو بعد أن يمتحش فيها كما هو نص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقد ورد في بعض النصوص بإسناد جوده ابن حجر رحمه الله وصححه بعض المحدثين المعاصرين أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استزاد ربه، أي طلب منه الزيادة في عدد الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فأعطاه الله جل وعلا مع كل 70,000. ورد في بعض الروايات مع كل واحد 70,000، ولكن أكثر الروايات على أنها مع كل 70,000، أي مع الواحد 70، فيصير المجموع نحو من 5,000,000 غير 30,000 إلا 30,000 يكون هذا المجموع الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الطريقة في ذلك أن الله جل وعلا يوفق بعد أناسا لأن يعملوا بعمل هؤلاء الذين يأتي وصفهم، فيكون مجموع من يعمل بهذا الوصف قريبا من هذا العدد، قريبا من 5,000. لفظ الملايين هذا معرب وليس عربيا، وأما العرب إنهم كانوا يستعملون ألفا وألف الألف وهي ما يسمى اليوم بالمليون، يعني قريبا من 5,000. هذا يكون يعني ممن يكون هذا وصفهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وبعضهم قال قد لا يأتون بالسبب، ولكن يتفضل الله جل وعلا لأسباب أخرى بأن يلحقهم بهؤلاء من غير حساب ولا عذاب، وإن لم يكن فيهم هذا الوصف الذي يأتي بيانه في هذا الحديث. لما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحابته بهذا الفضل تاقت نفوسهم وتشوقوا لمعرفة هذه الأسباب، لأن كل صادق في دينه فإنه يرغب في أن يكون ممن يندرج تحت هذا الوصف أن يدخل الجنة، وهذا مطمع كل مسلم. ومن ثمت همته وتاقت نفسه لأعلى المراتب اشتاق لما بعدها، وهو أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهي منزلة رفيعة أن يكون من خيار الأمة، من أفضل 70,000، من أفاضل الأمة يكون من عدد 70,000. والعلماء منهم من قال أن هؤلاء هم أفضل الأمة بإطلاق، ومنهم من قال لا ينافي قد يكون في من يحاسب من تزيد منزلته على هؤلاء في الجنة، أي أن يكون أرقى منهم حتى وإن حوسب. على كل من المسألة تحتاج إلى مزيد نظر وتدقيق. قال ثم نهض فدخل منزله، أي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حدثهم ربما عارض له عارض فدخل بيته بعد أن حدثهم. فخاض الناس في أولئك، خاضوا في أولئك أي لم يمر الحديث من دون هكذا مغفلا أو غفلا، لم يروا ما فيه من المعاني ولم تتق أنفسهم ولم يبحثوا ولم يسعوا إلى أن يكونوا هم أنفسهم ممن يحق فيهم هذا الوصف، لأنهم إذا ما رأوا فضيلة مباشرة الفضائل لما يذكرها الله جل وعلا لنا في كتابه فقط مجرد الإخبار، لا وإنما للأثر، الأثر أن ترغب في مثل هذا الوصف وأن تبذل الجهد في الوصول إلى تلك المنزلة. وهذا لمن يعني عود نفسه أن لا يترك شيئا من أمر الله مما أمره به، وأن لا يواقع شيئا مما حرمه الله جل في علاه. قال فخاض الناس في أولئك، في من يكون هؤلاء؟ فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم وهذا من فقههم رحمهم الله تعالى، قال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قالوا هذا القول؟ لأنهم علموا منزلة الصحبة وأنها منزلة لا تدانى ولا يصل إليها امرؤ بعمل، مهما عمل فإنه لا يدرك فضيلة صحب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم جمعوا بين الإيمان وبين نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في أحلك الظروف وفي بداية الدعوة، وكان لهم أثر في انتشار دعوة الإسلام وإبلاغها إلى الأمم جميعا إلى قيام الساعة، فكل ذلك في موازين حسناته. نصر النبي صلى الله عليه وسلم، فعل الله جل وعلا ذكرهم وشأنهم وجعلهم من الفضائل ما لا يلحقهم ولا يدانيهم ولا يدانيهم فيهم أحد. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحد ولا نصيفا. إذن أي فضيلة أو أي عمل تأتي به تريد أن تدرك به منزلة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، لو أنفقت مثل أحد هذا الجبل العظيم ذهبا ما أدركت نفقة أحدهم لو أنفق مد يده ولو كان من بر، لا يسوى كبير شيء، ومع ذلك هذه عند الله تقع بموقع أعظم من نفقتك مثل جبل أحد، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قالوا فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحبة منها صحبة عامة وهي ملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم، مؤمنين النبي ثم ماتوا على ذلك، ومنها صحبة خاصة وهي المناسقة اللصيقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي في خواص أصحابه مثل ما كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشر المبشرون بالجنة، وأخص صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد ورد في بعض النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصبوا أصحابي لبعض صحابته، لخالد بن الوليد في مقابل أبي بكر وعمر وغيرهم من أكابر الصحابة، فهذه منزلة خاصة. وأخرجوا أنفسهم من هذا، لم يقولوا لعلنا نحن، قالوا لعلهم الذين صحبوا النبي، قصدوا بذلك الذين صحبوه أولا، وإن كان هذا قد استشكل أو أشكل على بعض أهل العلم فقال لعل إعداد هؤلاء لا يبلغ 70,000. قال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وهم لا يعلمون متى تقوم الساعة وكم عداد الذين يدخلون جنة الله جل وعلا، قالوا لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وهذا يدلك على فائدة أخرى، على مكانة التوحيد في قلوبهم وعلى خوفهم من الشرك، حتى وإن كانوا قد وقعوا فيه قبل إتيان الرسالة، ثم لما أتت الرسالة تابوا إلى الله جل وعلا ووحدوه ونبذوا الشرك، ومع ذلك يخافون أثره حتى بعد إسلامهم. قالوا فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، فعلموا أن من لم يتلبس بشرك أصلا خير وأعظم منزلة ممن تلبس به حتى وإن تاب منه. وإن كان من أهل العلم قال ربما هذا كذلك ينتقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية، أو خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه أو فقهوا. وعلى كل هذا دليل على أنهم يعظمون أمر الشرك حتى بعد أن تابوا منه، ويخافون أن يعاقبوا وأن يؤاخذوا به. وهكذا المسلم لا ينبغي أن يحسن الظن بتوبته أو بعمله ويظن كأنما قد اطبرت منه، من الذي أعلمه؟ لا، ربما كما قال الحسن البصري: ما أدراني أني قد عملت عملا فقال الله فعل ما شاء فلا غفرت لك. من الذي يدريه أنه قد اطبرت منه توبته؟ قال: وقال بعض فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء، ذكروا أشياء أخرى، وهذا يدلك كذلك على أنهم علموا، وهذا فيه رد على المرجئة وغيرهم من طائف أهل البدع الباطلة، أنهم علموا أن هذه المنازل لا تنال بالتمني ولا بالتحلي ولا ب يعني من دون ما سبب ومن دون ما عمل ومن دون ما عمل، فعلموا أن هذه المنازل لا تنال إلا بعمل، فذكروا أعمالا، ذكروا أعمالا وأوصافا تقوم بمن اجتهد في طاعة الله جل وعلا، فمقرر عندهم أن الأجر والمنزلة على قدر العمل والنصب، وهذا من الأدلة المقررة، الأدلة الشرعية المقررة. قال: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ونكمل بإذن الله تعالى شرح الحديث في درس القادم غدا بإذن الله تعالى بعد صلاة العشاء. هذا الله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.